يقول الحافظ العراقي رحمه الله: أفراد العلم. قال: وعن بالأفراد سمن أو لقبا أو كنية، نحو لبي بن لبا أو مندل عمرين، وكسر النص في الميم أو أبي معيد حفص. هذان البيتان نظم فيهما الحافظ العراقي ما يتعلق بمسألة أفراد العلم. والمراد بأفراد العلم يعني الأسماء المفردة التي تسمى بها بعض المحدثين والرواة، حيث لا أشاركهم في هذه الأسماء أحد. وقد عني العلماء بهذا النوع من الحديث ومن الأسانيد ضبطا ومعرفة، وهو من ما يضبط، يعني من الغرض من ذلك هو ضبط الأسماء وبيان معانيها ومن تسمى بها. ولذلك بدأ المؤلف رحمه الله بقوله: وعنا، يعني وابذل عنايتك ووجه عنايتك واهتم. وكان الإمام الحاكم في كتابه المدخل ادعى أن هؤلاء الرواة أو هؤلاء الذين ليس لهم إلا راو واحد لا وجود لهم في الصحيحين، وبين المؤلف أن هذا مما خطئ به الحاكم، وأن الصحيحين اشتملا على أحاديث رواها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ليس له إلا راو واحد. ومن هؤلاء ما جاء وما أخرج الشيخان من حديث المسيب بن حزن والد سعيد، فإن المسيب صحابي والحزن صحابي أيضا، لكن المسيب لم يروي عنه إلا ابنه سعيد، وروى عنه حديثا مشهور هو حديث وفاة أبي طالب ومحاولة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محاولته معه في أن ينطق بالشهادتين، وقد منعه من ذلك من كان حاضرا المجلس كابن أبي أمية، وكان يصرفانه عن طلب النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى خرجت ولفظت نفسه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله. فروى هذه القصة المسيب بن حزن، ورواها عنه ابنه سعيد بن المسيب، وهذا من ما ليس له إلا راو واحد، وقد خرج حديثه في الصحيحين. وهذا كله فيه رد على الحاكم في تلك الدعوة، ولذلك قال هنا: ففي الصحيح للبخاري ومسلم أخرج المسيب

تمييزا وتنبيها لمن كان هذا حاله. ولهذا يقول الحافظ العراقي: وعنبئا تعرف ما يلتبس من خلة يعنى بها المدلس من نعت راو بنعوت نحو ما فوعل في الكلبي حتى أبهما محمد بن السائب العلامة سماه حمادا أبو أسامة وبأبي النضر بن إسحاق ذكر وبأبي سعيد العوفي شهر. علق الشيخ زكريا على هذه الأبيات بقوله: من أو معرفة من ذكر من الرواة بنعوت متعددة، أي بأوصاف متعددة. قال: ومن فوائدها الأمن من توهم الواحد اثنين فأكثر، واشتباه الضعيف بالثقة وعكسه، يعني اشتباه الثقة بالضعيف. قال: وعنى، أي اجعل من عنايتك اهتمامك بأن تعرف ما يلتبس فيه الأمر كثيرا، لا سيما على غير ذوي المعرفة والحفظ. من خلة، قال بفتح المعجمة أي خصلة. يعنى، قال بضم الياء وقد تفتح، يعني أن يهتم بها المدلس من الرواة أو أكثر ما يقع ذلك منه، وإلا فقد فعله البخاري وغيره ممن ليس بمدلس، يعني البخاري وغيره قد يروون عن شيخ مرة يذكرونه بنعت ومرة يذكرونه بنعت آخر. والذي يبدو لي والله أعلم إن أمثال البخاري عندما يفعلون أمثال ذلك إنما يحكون ما تلقوه وما رووه، لا أنهم هم الذين غيروا وبدلوا، وإنما لما سمعوا الرواة يذكرون الشيوخ ببعض الأوصاف دون بعض في مواطن ويذكرونهم في مواطن بأوصاف أخر، التزموا الرواية وحكوا ما سمعوا، فلذلك يعني جاء عنهم أمثال هذا. وما يظن بهم أو بالبخاري وأمثاله ممن لم يوصف بالتدليس أنهم فعلوا ذلك بقصد تغبية الأسماء وتعميتها على الرواة. قال: وإلا فقد فعله البخاري وغيره ممن ليس بمدلس. وبين الخلة بقوله: من نعت راو واحد بنعوت من أسماء أو كنن أو ألقاب أو أنساب، حيث يكون ذلك الراوي ضعيفا أو صغير السن أو الفاعل له مقلا من الشيوخ، كما مر قوله: حيث يكون ذلك الراوي ضعيفا أو صغير السن، يعني هذا في الراوي الذي يغير في اسمه ويوصف بأكثر من نعت، أو الفاعل يعني الراوي عنه الذي يغير الأسماء ويضيف الألقاب ويغير في الكنى وفي الأنساب، هو في حد ذاته قليل الشيوخ، فيصنع ذلك موهما أن له شيوخ كثيرين، أن له شيوخا كثيرين، لذلك يسوق أسماءهم في كل مرة بوصف وبنعت يختلف عن غيره في المواطن السابقة. قال: أو الفاعل له مقلا،

فيخرج عن كونه واحدا كما يسمونها بالوحدان إلى المثاني والمثالث وغيرها. ولهذا قال: وقد استدرك أبو عبد الله بن بكر وغيره على كتاب البرديجي في مواضع ليست أفرادا بل هي مثان ومثالث. ومعنى مثان يعني الاسم تكرر مرتين تسمى به أكثر من واحد، وهكذا المثالث تسمى بها أكثر من اثنين يعني ثلاثة، وأكثر من ذلك يعني أربع أو خمس. وفي مواضع ليست أسماء، يعني أنه سمى بعض الرواة على أنه علم والواقع أنه لقب، فهذا اللقب وإن كان تفرد به الراوي لكن هذا لما كان اسمه مشتركا يشاركه غيره فيه لم يعد من الأفراد. قال: وإنما هي ألقاب كلقب الأجلح لقب به أو لقب لقب به لجلحة كانت به، يعني علامة موجودة في هذا الشخص وصف بها وقيل الأجلح، كقولنا الأعلم والأشدق والأعور وغيرها، فإنها علامات تكون في الجسد، إما أنها تبرز على هيئة يعني لحمة أو تكون على هيئة شجة أو تكون على هيئة يعني قطعة لحم زائدة، فهذه الأوصاف التي تكون في بعض الناس يلقب الشخص بها، لأنهم كما قالوا في اللقب أنه ما أشعر مدحا أو قدحا. قال: كالأجلح لقب لقب به لجلحة كانت به واسمه يحيى. واسم يحيى هذا ليس من الأفراد لأن كثير من الرواة تسموا بيحيى. قال: وقد مثل ابن الصلاح بجملة من الأسماء والكنى مرتبة على حروف المعجم وبعدة ألقاب، أي مرتبة أيضا على حروف المعجم تفرد بها الرواة، فكان ذلك مسوغا لهم في ذكرهم في باب أفراد العلم أو في باب الوحدان. قال: واقتصرت من ذلك على مثال واحد لكل قسم، يعني وإن الحافظ العراقية اكتفى أن يأخذ من كل نوع من هذه الأنواع من الأعلام ومن الكنى ومن الألقاب على نوع واحد واسم واحد على سبيل المثال، لأن غرضه من عرض هذا الموضوع هو معرفة الحكم ومعرفة الفائدة ومعرفة الغرض، وليس المراد من ذلك الحصر أو المراد من ذلك الاستقصاء، لا سيما وقد ألف العلماء في تلك في هذه المسألة ألف العلماء مؤلفات خاصة. قال: واقتصرت من ذلك على مثال واحد لكل قسم، ومن أمثلة أفراد الأسماء لبي ابن لبع، فإن هذا اسم فرد تسمى به صحابي وأبوه اسمه لبع، وهذا كثير في أسماء العرب، حيث إن الرجل يتسمى باسم ثم يسمي ابنه به مصغرا وأحيانا يعني مكبرا إذا كان اسمه مصغرا، وأحيانا يرخم الاسم بأن يأخذ جزء منه، كمن يسمي مثلا نفسه سلمان ويسمي ابنه سليمان ويسمى حفيده سلم، فيقال سلم بن سليمان ابن سلمان، وهكذا نجد قبل ومقبول وقبيل وغيرها مما هو يعني معروف في أسماء العرب، ومنها لبي بن لبى، فلبي اسم مصغر ولبن اسم مكبى. قال من هؤلاء لبي بن لبى، قال صحابي من بني أسد، وكلاهما باللام والباء الموحدة. قال وهو وأبوه فرداني، فالأول مصغر على وزن أبي يعني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، والثاني مكبر على وزن فتن وعصا لبا. ومثال أفراد الألقاب مندل ابن علي العنزي، قال واسمه عمرو، ومندل لقب له وهو بكسر الميم كما نص عليه الخطيب وغيره، وخطأوا من قال فيه مندل، قال هو مندل. قال ابن الصلاح ويقولونه كثيرا بفتحها يعني مندل. قال ورأيت بخط الحافظ أبي الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي نقلا عن خط الحافظ محمد بن ناصر أن الصواب فيه فتح الميم، أن الصواب فيه فتح الميم يعني مندل. قال ومثال الأفراد في الكنى أبو معيد، قال بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء المشددة من تحت وآخره دال، فهو إذن إيه؟ معيد. قال واسمه حفص ابن غيلان، فقولي سمن، قال بضم السين لغة في الاسم، وبعضهم يقول ان سمن مثلثة يقال سمن وسمن وسمن، وهو منصوب على التمييز. وقولي او مندل هو مجرور عطفا على أبي، وكذلك قولي أبي معيد وعمر وحفص مرفوعان على الخبرية لمبتدأ محذوف، أي هو عمر وحفص. قال وأبي بكر بن حزم قد كني أبا محمد بخلف فافطني، والثاني من يكنى والثاني من يكنى ولسما ندري، والثاني من يكنى ولسما ندري نحو أبي شيبة وهو الخدري. ثم كنى الألقاب والتعدد نحو أبي الشيخ أبي محمد وابن جريج بأبي الوليد وخالد كنية للتعديد. ثم ذو الخلف كنا وعلم أسماؤهم، وعكسه وذو اشتهار بسمي، وعكسه أبو الضحى لمسلمي. هذه الأبيات التي نظمها الحافظ العراقي رحمه الله يريد أن يبين فيها مجموعة قضايا، وهي أن من الرواة من اشتهر بكنية ولا يعرف له اسم، ومنهم من عرف باسمه ولا كنية له، ومنهم من قيل ان اسمه كنيته، ومن الرواة من له اكثر من كنية. فلما كانت هذه الامور محل اشتباه في اسماء الرواة وفي القابهم، اهتم علماء الحديث بضبطها وبإبرازها، وقد كان